عرفنا فيما سبق أن مقام الدعوة يختلف، ليس مقام تنزيل للحكم، صح أو لا؟ إذا جئت عند قوم يعبدون وهم على القبر، أنت يا كفار يا مشركون آخره يا ظلال، وإنما تدعوهم بماذا؟ بالحسنى، وقولوا للناس حسنى، هذا عام لا إشكال فيه. فرق بين الحكم وبيان المسألة وحقيقتها وحكم الفاعل وبين دعوة الناس. دعوة الناس هذه تتعلق بالمصالح والمفاسد، لا يلزم من ذلك التصريح، الاعتقاد لا يستلزم التصريح، صح أم لا؟ قد تعتقد الكفر والبدعة والفسق لكن لا تصرح لأسباب متعددة، منها ما يترتب عليه من المصالح فيه في الدعوة.